اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. لك الحمد يا ربنا بالإيمان والقرآن والإسلام أنت خلقتنا ورزقتنا وكفيتنا وآويتنا، فكم ممن لا كافي له ولا مؤوي. صل وسلم وبارك على محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم تول أمورنا واكشف كروبنا يا ربنا، يسر الأمر وفرج الكرب يا ربنا. اللهم إني أعوذ بك وأعيذهم بك يا ربنا من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه. أعيذ نفسي وإياكم بالله العظيم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه. اللهم أبطل يا ربنا سحر الجن والشياطين، أبطل يا ربنا سحر الجن والشياطين. تغلغل في أجسادهم، تغلغل في أجسادهم، أبطله يا ربنا تغلغل في أجسادهم، أبطله يا ربنا تغلغل في أجسادهم، أبطله يا ربنا تغلغل في أجسادهم، أبطله ضغط على قلوبهم وصدورهم، أبطله يا ربنا ربط في بطونهم، أبطله يا ربنا مربوطا في الأحشاء والأمعاء، أبطل يا ربنا هذه الأسحار بحولك يا ربنا وقوتك وقدرتك، أبطل يا ربنا سحر الجن والشياطين. تغلغل في أجسادهم، أبطله يا ربنا ضيق صدورهم، أبطله يا ربنا كتم أنفاسهم، أبطله يا ربنا خنق وشنق، أبطله عطل، أبطله يا ربنا ربط، أبطل يا ربنا هذا السحر. الله أكبر. أبطل يا ربنا سحر الجن والشياطين، تغلغل في أجسادهم، أكلوهم وشربوهم في يقظتهم وفي منامهم، أكلوهم وشربوهم في يقظتهم وفي منامهم. اللهم أبطل يا ربنا السحر، أبطل يا ربنا السحر، أبطل يا ربنا السحر، أبطله يا ربنا تغلغل في أجسادهم، أبطله يا ربنا، أبطل سحر الجن والشياطين. تغلغل في أحشائهم، تغلغل في أمعائهم، مربوطا في ظهورهم، مربوطا في ظهورهم، أثر على عقولهم، أثر على عقولهم، أثر على عقولهم. أبطله يا ربنا لباسا لهم وظلا لهم، أبطله يا ربنا سماء أظلتهم، أبطله أرضا أقلتهم، أبطل هذه الأسحار يا ربنا. أبطل يا ربنا سحر الجن والشياطين، تغلغل في أحشائهم ويجدد بالليل والنهار، ويجدد عند اليقظة والمنام. اللهم أبطل يا ربنا هذه الأسحار، أبطلها يا ربنا قوية متينة عظيمة شديدة، أبطل هذه الأسحار يا ربنا من الجن والشياطين، أبطلها جثمت على صدورهم، أبطلها مربوطة بفروجهم، أبطلها مذهبة لعقولهم، أبطلها معطلة، أبطلها يا ربنا رابطة، أبطلها معقدة، أبطلها يا ربنا معطلة، أبطلها يا ربنا على إعاقة، أبطلها يا ربنا على إعاقة، أبطلها يا ربنا لأجل الغضب الشديد والآلام والأوجاع والضر والأمراض. أبطل يا ربنا سحر إنس وجن أبطله يا ربنا أبطل يا ربنا سحر الجن والشياطين تغلغل في أجسادهم تغلغل في أحشائهم تغلغل مربوطا بالقلب أبطله يا ربنا على التكريه أبطله يا ربنا تكريها وتبغيضا أبطله يا ربنا عداوة وحسدا وحقدا أبطل هذه الأسحار يا ربنا أبطل سحر الجن والشياطين فيهم وعليهم وبينهم أبطلها يا ربنا بحولك وقوتك وقدرتك يا ربنا أبطل يا ربنا سحر الجن والشياطين أبطل يا ربنا سحر الجن والشياطين أبطل يا ربنا سحر الجن والشياطين تغلغل في أحشائهم أبطله يا ربنا تغلغل في أحشائهم موكلين ومكلفين بهذه الأسحار أبطلها يا ربنا أبطل يا ربنا هذه الأسحار أبطلها يا ربنا أبطلها أبطلها يا ربنا من الجن والشياطين أبطلها يا ربنا مكلفين أبطلها يا ربنا موكلين اللهم أبطلها يا ربنا معقودة ومربوطة اللهم أبطلها يا ربنا معقودة ومربوطة اللهم أبطلها يا ربنا اللهم أبطلها يا ربنا مكتوبة ومنقوشة ومحفورة ومنحوتة اللهم أبطلها يا ربنا قوية متينة عظيمة شديدة أبطل يا ربنا هذه الأسحار أبطلها يا واحد يا قهار اللهم أبطلها يا ربنا أبطل يا ربنا هذه الأسحار أبطلها يا ربنا من الجن والشياطين اللهم أبطلها يا ربنا مرسولة عليهم بالليل والنهار وتجدد الأسحار والعقاد وعلى كتمة الأنفاس وعلى ضغط على الصدر اللهم أبطلها يا ربنا في أحشائهم أكلوها وشربوها في اليقظة وفي المنام اللهم أبطلها يا ربنا أبطلها يا ربنا أبطل يا ربنا هذا السحر أبطل يا ربنا سحر الجن والشياطين تغلغل في أجسادهم ويجري في الدم ومربوطا بالمفاصل والغضاريف اللهم أبطلها يا ربنا أبطل يا ربنا سحرا عظيما أبطل سحر الجن والشياطين معقودا في الأحشاء مربوطا ومعقودا أبطله يا ربنا في الأعصاب اللهم أبطله يا ربنا أبطل يا ربنا هذه الأسحار اللهم أبطلها يا واحد يا قهار أبطل يا ربنا السحر اللهم أبطل سحر الجن والشياطين أبطل يا ربنا سحر الجن والشياطين تغلغل في أحشائهم أكلوهم وشربوهم في اليقظة وفي المنام ربطوا العقاد والمسامير وثبتوا الإبر والمسامير اللهم أبطل هذه الأسحار يا ربنا اللهم أبطلها يا ربنا اللهم فكها يا ربنا اللهم أبطلها يا ربنا اللهم أبطل سحر الجن والشياطين تغلغل في أجسادهم اللهم أبطلها يا ربنا اللهم أبطلها يا ربنا أبطلها يا ربنا تتجدد بالليل وبالنهار اللهم أبطلها يا ربنا بحولك يا ربنا وقوتك وقدرتك أبطل يا ربنا هذه الأسحار أبطلها يا واحد يا قهار اللهم أبطل يا ربنا هذا السحر أبطله يا ربنا من الجن والشياطين مكلفين عليهم مرسولين عليهم موكلين بهم اللهم أبطل هذه الأسحار حسدا وحقدا وظلما وانتقاما. اللهم أبطلها يا ربنا بحولك يا ربنا وقوتك وقدرتك. اللهم أبطلها يا ربنا، فكها يا ربنا فكا، وهدها يا ربنا هدا. اللهم انسفها يا ربنا نسفا. اللهم أبطلها يا ربنا، أبطلها يا ربنا في الدم وفي العظم، أبطلها يا ربنا خانقة، أبطلها يا ربنا شانقة، أبطلها يا ربنا معطلة، أبطلها يا ربنا مدوخة، أبطلها يا ربنا مصدعة، أبطلها يا ربنا مقلقة، أبطلها يا ربنا مؤثرة، أبطلها يا ربنا، أبطلها على الغضب، أبطلها يا ربنا على العناد، أبطلها يا ربنا على الغضب الشديد، أبطلها يا ربنا على الضر، أبطلها يا ربنا ضارة، أبطلها يا ربنا على الشر، أبطلها يا ربنا على الشر، أبطلها يا ربنا على الضر، أبطلها يا ربنا قوية، أبطلها يا ربنا متينة، أبطلها يا ربنا عظيمة، أبطلها يا ربنا قديمة، قد عاف عليها الزمن، أبطل سحر الجن والشياطين، تغلغل في أحشائهم من جن غواص من جن غواص. أبطلها يا ربنا بحولك، أبطلها يا ربنا بقوتك، أبطلها يا ربنا بقدرتك، أبطل يا ربنا بالأسحار. اللهم أبطلها يا واحد يا قهار، اللهم أبطلها يا ربنا، اللهم فكها يا ربنا قوية متينة عظيمة، أبطل يا ربنا بالأسحار. اللهم أبطلها يا ربنا اللهم فكها يا ربنا فكا، هدها يا ربنا هدا. اللهم انسفها يا ربنا نسفا، ابطل يا ربنا هذه الاسحار. اللهم ابطل يا ربنا السحر، اللهم ابطل يا ربنا السحر، اللهم ابطل يا ربنا السحر، ابطله يا ربنا من الجن والشياطين، ابطله يا ربنا. تغلغل في الاجساد يجري في الدم. ابطل يا ربنا هذا السحر، يجري في الدم. ابطله يا ربنا. ينخر العظم. ابطل يا ربنا سحر الجن والشياطين، تغلغلت في الأجساد. رصدا عليه وعليها. اللهم ابطل هذا السحر، اللهم ابطله على غضب شديد. اللهم ابطله يا ربنا على تعطيل. لا زوج ولا ولد، لا سعادة ولا رزق رغد. اللهم أبطل يا ربنا هذا السحر، أبطله يا ربنا من الجن والشياطين، أبطله يا ربنا. عليه الجن والشياطين. اللهم أبطله يا ربنا في طلسم، أبطل يا ربنا هذا السحر، أبطله يا ربنا في طلسم، أبطله يا ربنا في معدن، أبطله يا ربنا في ورقة، أبطله يا ربنا في خيط، أبطله يا ربنا في حبل، أبطله يا ربنا في خيط، أبطله يا ربنا في حبل، أبطله يا ربنا في كتاب، أبطله يا ربنا في كتاب، ابطله يا ربنا في اثره، ابطله يا ربنا في اثرها، ابطله يا ربنا في اثره، ابطله يا ربنا في اثرها، ابطله يا ربنا مدفونا، ابطله يا ربنا مرشوشا، ابطله يا ربنا منثورا، ابطله يا ربنا مربوطا بما في الجسد، مربوطا بما تغلغل في الجسد. اللهم ابطله يا ربنا، اللهم ابطل يا ربنا سحرا مربوطا، مربوطا بما تغلغل في الجسد، مربوطا بما تغلغل في الجسد، مربوطا حسدا وحقدا وظلما وانتقاما. اللهم أطر يا ربنا هذا السحر، اللهم أبطل يا ربنا هذا السحر، أبطله يا ربنا فيهم، أبطله يا ربنا عليهم، أبطله يا ربنا معهم، أبطله يا ربنا بينهم، أبطله يا ربنا من حولهم. أبطل يا ربنا سحر الجن والشياطين، عشقة للأجساد، عشقة ومحبين ومغرمين بالأجساد، محبين للأجساد، عشقة للأجساد، يعشقون الدم واللحم والعظم. اللهم يا ربنا عليك بهم يا ربنا، عليك بهم يا ربنا، على ضر شديد وعلى غلبة وقهر يا ربنا يا ربنا، وعلى كيد ومكر. اللهم أبطل هذه الأسحار يا ربنا، أبطل سحر الجن والشياطين، عليها مردة، أبطل سحر الجن والشياطين، عليها عشقة، عليها عشقة مدمرين، عليها محبين ولهين، عليها عشقة ظلمة خونة خونة خبثة اللهم يا ربنا أبطل هذه الأسحار، اللهم أبطلها يا ربنا، اللهم فكها يا ربنا، اللهم أبطلها يا ربنا، اللهم فكها يا ربنا، قوية متينة عظيمة شديدة، اللهم فكها يا ربنا. الله أكبر. اللهم أبطل هذا السحر العظيم، أبطله من الجن والشياطين، عليه وعليها، أبطل سحر الجن والشياطين، موكلين عليها، مكلفين بها، موكلين عليها، مكلفين بها، موكلين عليها، موكلين بها، موكلين بها، موكلين بها، موكلين ومكلفين، مكلفين بهم، موكلين، موكلين عليهم. يا الله ابطل هذه الاسحار يا ربنا، ابطلها يا ربنا سوداء، ابطلها يا ربنا حمراء، ابطلها يا ربنا زرقاء، ابطلها يا ربنا بيضاء، ابطلها يا ربنا ابطلها، ابطلها يا ربنا ابطلها، ابطلها يا ربنا من عليم بالسحر، ابطلها يا ربنا من عليم بالسحر، ابطلها يا ربنا من عظيم السحره، ابطلها يا ربنا من عظيم السحره، ابطلها يا ربنا من عظيم السحره، ابطلها يا ربنا من عليم بالسحر، ابطلها يا ربنا من عظيم السحره، ابطلها يا ربنا من عليم بالسحر. اللهم ابطلها يا ربنا، اللهم ابطل هذه الاسحار يا ربنا، ابطلها يا ربنا قويه، ابطلها يا ربنا متينه، ابطلها يا ربنا عظيمه، ابطلها يا ربنا تتجدد، يجددها شيطان في الجسد، يجددها مارد وعفيت في الجسد، يجددها جني شيطان من حول الجسد، طيار وغواص. اللهم ابطل هذه الاسحار يا ربنا، ابطل يا ربنا سحر الجن والشياطين، تغلغل في الجسد. اللهم ابطل يا ربنا سحر الجن والشياطين، تغلغل في الجسد. ويجدد عليه وعليها، يجدد في اليقظة والمنام، يجدد مطعوما، يجدد مشروبا، يجدد معقودا ومربوطا، يجدد مخيطا ومثبتا. اللهم ابطل يا ربنا هذا السحر، ابطله يا ربنا فيهم، ابطله يا ربنا عليهم، ابطله يا ربنا بينهم، ابطله يا ربنا معهم، ابطله يا ربنا فوقهم، ابطله يا ربنا تحتهم، ابطله يا ربنا من حولهم، ابطله يا ربنا صامتا، ابطله يا ربنا صامتا، ابطله يا ربنا صامتا، ابطله يا ربنا موروثا، موروثا من الوالد والوالدة، موروثا من الجد والجدة، ابطله يا ربنا موروثا، ابطله يا ربنا قويا، ابطله يا ربنا محبة، ابطله يا ربنا تكريها، ابطله يا ربنا حسدا، ابطله يا ربنا حقدا، ابطل يا ربنا هذا السحر. اللهم ابطله يا ربنا فيهم، اللهم ابطله يا ربنا عليهم، اللهم ابطل يا ربنا هذا السحر، اللهم ابطل يا ربنا هذا السحر، اللهم ابطل يا ربنا هذه الاسحار، ابطل يا ربنا هذا السحر، عليه جن وشيطان. اللهم ابطله يا ربنا برحمتك بنا يا ربنا، وبقوتك وقدرتك يا مولانا عليهم. يا ربنا، بسم الله. اللهم ابطل يا ربنا سحر الجن والشياطين، تغلغل في الجسد، حبا وعشقا، وهياما وغراما له ولها، عليه وعليها، فيه وفيها. اللهم ابطل يا ربنا هذا السحر، ابطل يا ربنا سحر الجن والشياطين، حقدا فيه وفيها، حقدا عليه وعليها، وشتاتا وفرقة، وتعطيلا لا زوج ولا ولد، وتعطيلا له ولها، وحجابا وسدا منيعا مما ينفعه وينفعها. اللهم ابطل يا ربنا هذه الاسحار، حجابا وسدا منيعا. اللهم ابطلها يا ربنا، دك يا ربنا حجوبها. اللهم يا ربنا، الآن تنهار سجودها. الله أكبر. الآن يا ربنا تنهار سدودها، الآن يا ربنا تنهار سدودها، الآن يا ربنا تبطلها. اقتل يا ربنا هذه الأسحار، اقتل أسحار الجن والشياطين، اقتل يا ربنا سحر الجن والشياطين، اقتل يا ربنا سحر الجن والشياطين، اقتل يا ربنا سحر الجن والشياطين. اللهم اقتلها يا ربنا، اقتلها على العقل والإدراك، اقتلها على العقل والإدراك والذهن والذاكرة وعلى الدماغ. اللهم اقتلها يا ربنا على الدماغ، على الدماغ، أغلقت العقل، أطبقت على العقل. اللهم اقتلها يا ربنا، اقتلها يا ربنا محكونة، اقتلها يا ربنا محكونة، اقتلها يا ربنا محكونة، اقتلها يا ربنا محكونة، اقتلها يا ربنا محكونة، اقتلها يا ربنا محكونة، اقتلها يا ربنا مرضوعة، اقتلها يا ربنا مرضوعة، اقتلها يا ربنا مرضوعة، اقتلها يا ربنا ابطلها، اقتلها يا ربنا مرضوعة، اقتلها يا ربنا محكونة، اقتلها يا ربنا موروثة، اقتلها يا ربنا موروثة، اقتلها يا ربنا موروثة، اقتلها يا ربنا قاتلة، اقتلها يا ربنا قاتلة، اقتلها يا ربنا مهلكة، اقتلها يا ربنا مهلكة، اقتلها يا ربنا مدمرة، اقتلها يا ربنا مدمرة، اقتلها يا ربنا مدمرة، اقتل يا ربنا هذه الأسحار، اقتل يا ربنا هذه الأسحار، اقتل أسحار الجن والشياطين، اقتل يا ربنا أسحار الجن والشياطين. اللهم اقتلها يا ربنا، اللهم فكها يا ربنا، اللهم احل يا ربنا عقدها، اللهم فك مرابطها يا ربنا، انزع يا ربنا ما ثبتت، انزع يا ربنا ما ثبت بها، انزع يا ربنا، انزع يا ربنا ما ثبت بها، انزع يا ربنا، انزع يا ربنا، انزع يا ربنا عقادها، انزع يا ربنا ضرها، انزعه يا ربنا تغلغل في الأحشاء، اخرجه يا ربنا قيئة، اخرجه يا ربنا غائطا وبولا، اخرجه يا ربنا، اخرجه، اخرجه يا ربنا من الأطراف، اخرجه يا ربنا مع العرق، اقضي فيه، اقضي فيه، اقضي يا ربنا سحر الجن والشياطين، اقتل يا ربنا سحر الجن والشياطين، اقتل يا ربنا سحر الجن والشياطين. اللهم ابطل هذه الاسحار يا ربنا، اللهم ابطلها يا ربنا وفكها، اللهم ابطلها يا ربنا حارة، اللهم ابطلها يا ربنا كاوية، اللهم ابطلها يا ربنا، ابطلها يا ربنا كاوية، ابطلها يا ربنا حارة، ابطلها يا ربنا ضارة، ابطلها يا ربنا على الشر، ابطلها يا ربنا على الضر، ابطلها يا ربنا على التعطيل، ابطلها يا ربنا على الذهن، ابطلها يا ربنا لأجل الجهل، ابطلها يا ربنا لأجل الفقر، ابطلها يا ربنا لأجل الدمار. ابطل يا ربنا، اطل يا ربنا سحر الجن والشياطين، تغلغلت في الأجساد وربطت في الأجساد وتعقدت في الأجساد كشبكة الصيد عليه وعليها، يا ربنا كشبكة الصيد عليه وعليها. اللهم اطلها يا ربنا، اللهم اطلها يا ربنا، اللهم فكها يا ربنا منه ومنها، اللهم اطلها يا ربنا منه ومنها، اللهم فكها يا ربنا منه ومنها، اللهم ابطلها يا ربنا منه ومنها، اللهم فكها يا ربنا منه ومنها، من سرة البطن، من سرة البطن يا ربنا، من العصعص ومن العصعص. اللهم ابطلها يا ربنا، يا ربنا، اللهم فكها بأسمائك وصفاتك. اللهم ابطل هذه الأسحار يا ربنا من الجن والشياطين، اقتلها يا ربنا، تغلغلت في الأجساد، تغلغلت، تغلغلت وربطت. اللهم اطلها يا ربنا في ورقة، اطلها يا ربنا في العظام وفي الروث، اطلها يا ربنا في العظام وفي الروث، اطلها يا ربنا في ورقة، اطلها يا ربنا في جلد، اطلها يا ربنا في خيط، اطلها يا ربنا في شعر، اطلها يا ربنا في حبل، اطلها يا ربنا، اطلها في دمية، في دمية، في دمية. اللهم اطلها يا ربنا، اللهم ابطلها يا ربنا في عقدة، اللهم ابطلها يا ربنا في دفتر، اللهم ابطلها يا ربنا في كتاب، اللهم ابطلها يا ربنا في ورقة، اللهم ابطلها يا ربنا في حقيبة، في حقيبة، اللهم ابطلها في صندوق. اللهم ابطل يا ربنا سحر الجن والشياطين، ابطلها يا ربنا مشمومة، شممته وشممتها في بخور وعطور وفي نباتات وأعشاب، مشمومة، مشمومة، وأخذت من شعر الرأس، وأخذت من شعر الرأس. اللهم ابطلها يا ربنا، ابطلها، ابطلها يا ربنا وفكها، ابطلها يا ربنا وفكها من البطن، من البطن، فكها يا ربنا من سرة البطن، فكها يا ربنا من المسالك، فكها يا ربنا من الأمعاء، من الأمعاء، من الأمعاء، من الأمعاء، سدت الأمعاء، سدت الأمعاء، سدت المسالك، سدت رحمها، سدت، سدت المسالك. اللهم أطلها يا ربنا، فكها يا ربنا، فكها، فكها يا ربنا وانزعها يا ربنا من البطن من البطن يا ربنا ومن الفرج يا ربنا ومن الدبر يا ربنا ومن العصعص يا ربنا ومن الفقرات. الله اكبر. اطر يا ربنا اسحر الجن والشياطين. اطر يا ربنا اسحر الجن والشياطين. اطر يا ربنا اسحر الجن والشياطين. اطر يا ربنا اسحر الجن والشياطين. اطر يا ربنا اسحر الجن والشياطين. تغلغلت تغلغلت في الجسد تغلغلت في الجسد وتتجدد في اليقظة وفي المنام. عليك بالثعبان والأسد والأسود. عليك بالثعبان والحية يا ربنا. عليك بالثعبان والحية وعليك بالأسد والأسود يا ربنا. عليك يا ربنا بملك من ملوك الجن في جسده وجسدها. عليك يا ربنا بملك من ملوك الشياطين من ملوك الشياطين من ملوك الشياطين في جسده وجسدها. عليك به يا ربنا على سحر عظيم على سحر عظيم يجدده يجدده على سحر عظيم يقلبه يقلبه على سحر عظيم يعقده يعقده على سحر عظيم على سحر عظيم يخدمه يخدمه يحرسه يحرسه. اللهم عليك به يا ربنا عليك به يا ربنا وبسحره يجدده يجدده وينظر إليه ويحرسه ويحرزه ويحرزه. عليك به يا ربنا. أعيذكم بالله العظيم من الشيطان من همزه ونفخه ونفثه من سحره من سحره من عقده من عقده من عقده من عقده. على الصلاة أن لا يصلي على الصلاة أن لا تصلي يا ربنا وعلى ذهاب العقل وعلى الخوف خوف خوف خوف وعلى الخوف والرهبة يا ربنا وعلى ضيق الصدر وعلى ضيق الصدر وعلى الهم والغم وعلى كرب شديد يا ربنا وعلى الاختناق يا ربنا وعلى الاختناق يا ربنا وعلى كثرة في الأنفاس يا ربنا وعلى مرض وتعب يا ربنا وعلى انتفاخ البطن يا ربنا يا ربنا وعلى تشويه الجسد وعلى إعاقة وعدم إفاقة. اللهم أطر هذه الأسحار يا ربنا من الجن والشياطين تغلغلت في الأجساد وربطت ربطت بالقلب بالقلب وبالصدر وبالصدر وتجري في الدم وتعقدت في الجسد. اللهم أبطلها يا ربنا تتنقل من الجزء الأيمن للأيسر ومن الجزء الأيسر للأيمن. اللهم أبطلها يا ربنا اللهم فكها يا ربنا اللهم هدها يا ربنا اللهم أبطلها يا ربنا بحولك يا ربنا وقوتك وقدرتك. اللهم أبطل هذا السحر العظيم يا ربنا أبطله يا ربنا عليه الجن والشياطين. أبطل هذه الأسحار يا ربنا عليها الجن والشياطين ومن الجن والشياطين. اللهم أبطلها يا ربنا عليها الجن والشياطين. اللهم أبطلها يا ربنا من الجن والشياطين. اللهم أبطل هذه الأسحار يا ربنا تغلغلت تغلغلت تغلغلت في الأجساد تغلغلت تغلغلت في الأفكار في الأفكار في الأفكار تغلغلت أثرت على الحظ والنصيب أثرت على الحظ والنصيب. اللهم أبطلها يا ربنا أبطلها يا ربنا مؤثرة أبطلها يا ربنا معسرة أبطلها يا ربنا معسرة أبطلها يا ربنا أبطلها فكها يا ربنا فكها هدها يا ربنا هدها. اللهم يا ربنا انسفها. اللهم أبطلها يا ربنا واخرج يا ربنا واخرج يا ربنا واخرج يا ربنا واخرج يا ربنا واخرج الشيطان يا ربنا الظالم واخرج يا ربنا العاشق اخرج يا ربنا العاشقة اخرج يا ربنا الحاسدة والحاسدة اخرج يا ربنا الظالمة والظالمة اخرجه من الرأس يا ربنا ومن البطن يا ربنا ومن الفرج يا ربنا ومن الصدر والقلب يا ربنا ومن القفا والظهر اخرجه يا ربنا من العصب من العصب ومن الدم اخرجه يا ربنا من اليد من اليد اليمنى من اليد اليمنى من اليد اليمنى اخرجه يا ربنا من اليد اليسرى من اليد اليسرى من اليد اليسرى. اللهم اخرجه من بين الكتفين من بين الكتفين من بين الكتفين اخرجه يا ربنا طاعنا اخرجه يا ربنا طاحنا اخرجه يا ربنا طامعة. الله اكبر. اللهم اطل يا ربنا هذا السحر ابطله يا ربنا ابطله يا ربنا من الجن والشياطين ابطل يا ربنا هذا السحر من الجن والشياطين ابطله يا ربنا عليه الجن والشياطين. اللهم ابطله يا ربنا تغلغل في الجسد اللهم ابطله يا ربنا تغلغل في الجسد ابطله يا ربنا تغلغل تغلغل تغلغل تغلغل تغلغل في الجسد تغلغل في الجسد. الان يا ربنا الان يا ربنا تبطله الان يا ربنا تخرجه الان يا ربنا تبطله الان يا ربنا تخرجه اخرجه يا ربنا قيئا اخرجه يا ربنا غائطا وبولا. اللهم اخرجه عرقا وعلقا اللهم اخرجه يا ربنا من الأطراف، اللهم أخرجه يا ربنا من الأطراف، اللهم فكه يا ربنا فكه، اللهم أخرج من عليه يا ربنا ملكا، ملكا من ملوك الجن، ملكا من ملوك الجن، ملكا من ملوك الشياطين، ملكا من ملوك الشياطين، ملكا من ملوك الشياطين، ملكا من ملوك الشياطين، أخرج عدو الله يا من كنت فيه وفيها، أخرج عدو الله يا من كنت فيه وفيها، أخرج عدو الله، أخرج عدو الله، أخرج عدوة الله، يا من كنت فيه وفيها، يا من كنت فيه وفيها، يا من كنت فيه وفيها، يا من كنت فيه وفيها، أخرجوا يا أعداء الله، أخرجوا بأمر الله، أخرجوا بقدرة الله وقوته، أخرجهم يا ربنا من الأطراف، أخرجوا يا أعداء الله، يا من ضيقتم، يا من أكرمتم، أخرجوا يا من أحزنتم، يا من سببتم الغضب، أخرجوا يا أعداء الله، أخرجوا يا أعداء الله، يا من أغلقتم، يا من أوصدتم، يا من ربطتم، يا من عقدتم، أخرجوا ألعنكم بلعنة الله، ألعنكم بلعنة الله، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، بسم الله، بسم الله علي وعليكم، بسم الله في وفيكم، بسم الله من حولي وحولكم، بسم الله، بسم الله، بسم الله، بسم الله، بسم الله، وبطل ما كانوا يعملون. اللهم يسر الأمر يا ربنا، اللهم فرج الكرب يا ربنا، اللهم أزل الضيق يا ربنا، بسم الله، بسم الله، بسم الله، بسم الله، بسم الله، بسم الله، توفيقا لي ولكم، بسم الله، هدى ورشدا وصلاحا وإصلاحا وبرا ومعروفا ورزقا رغدا لي ولكم، بسم الله، بسم الله، توفيقا لي ولكم، بسم الله، بسم الله، نصرا لي ولكم، بسم الله، بسم الله، بسم الله، بسم الله، خروجا للأذى والمؤذي، بسم الله، بسم الله، خروجا للأذى والمؤذي، بسم الله، بسم الله، إحلالا للعقد، بسم الله، بسم الله، فكاكا للمرابط، فكاكا للمرابط، بسم الله، بسم الله، بسم الله، فكاكا للمرابط، بسم الله، بسم الله، فكاكا للمرابط، بسم الله، بسم الله، بسم الله، فتحا للمخارج، فتحا للمخارج، لخروج الأسحار، لخروج الأسحار، بسم الله، بسم الله، فتحا للمخارج، فتحا للمخارج، فتحا للمخارج، لخروج الأسحار، لخروج السحار، لخروج الأسحار، لخروج السحار، لخروج الأسحار، لخروج السحار، لخروج الأسحار، لخروج السحار، بسم الله، بسم الله، بسم الله، لخروج السحار، لخروج الأسحار، لخروج السحار، لخروج الأسحار، بسم الله، بسم الله، بسم الله، بسم الله، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، الله أكبر، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، افتح انت غلغلة في الجسد، اللهم اطله يا ربنا، افتح المخارج ليخرج السحر، افتح يا ربنا المخارج لتخرج الاسحار والسحار، افتح يا ربنا المخارج من الاعلى من الاسفل يا ربنا، يا ربنا من الاطراف، اللهم افتح يا ربنا فتحا، بسم الله بسم الله، افتح يا ربنا، ربنا افتح، ربنا افتح، ربنا افتح، ربنا افتح، ربنا افتح، ربنا افتح، ربنا افتح، ربنا افتح، ربنا افتح، ربنا افتح، ربنا افتح، ربنا افتح، اخرج اخرج اخرج منها، اخرج منها، واخرجني مخرج صدقة، اللهم اخرج يا ربنا الثعبان والحية، اخرج يا ربنا الاسد واللبوة، اخرج يا ربنا، اخرج يا ربنا، اخرج يا ربنا القطة والكلب والوزغ، اخرج يا ربنا الساكن، اخرج يا ربنا الشيطان، اخرج يا ربنا الشيطان، اخرجه منه ومنها، اخرج عدو الله، اخرج اعداء الله من اولياء الله من اماء الله، اخرجوا اخرجوا بامر الله، اخرجهم يا ربنا، فك يا ربنا مرابطهم، احل يا ربنا عقدهم، اخرجهم يا ربنا، لا اله الا انت سبحانك انا كنا من الظالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.